بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على ما أنعمت وتنعم، وأصلي على خير خلقك وأسلم، وبعد. فقد علمنا من لقاءاتنا السابقة بكم أن الإنسان هو موضوع هذا الكون، فالكون بما فيه من أجناس متعددة قد خلقه الله من إنسان وسخره له، والإنسان خلقه الله لنفسه. وفي ذلك يقول الحديث القدسي: يا ابن آدم، خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. والإنسان الذي هو موضوع هذا الكون وموضوع رسالات هدي السماء يتكون كما علمنا من مادة وهي الصورة الظاهرة له، ومن أمر معنوي هو النفس والروح أو ما يعبر عنه بالصورة الباطنية. فالإنسان من ناحية مادته له ظاهر، ومن ناحية معناه له باطن. فكل ما يتعلق بمادته من الصورة الظاهرية نعرفه بالخلق، فيقال فلان خلقه معتدل، أو خلقه جميل، أو خلقه قبيح. إذا أردت به صفة من الصفات التي ترفع إلى مستوى الحسن، أو صفة من الصفات التي تنحدر به إلى مستوى القبح، هذا طويل ذلك قصير، هذا أبيض هذا أسود، هذا واسع العينين هذا ضيقهما، هذا مثلا ضخم العظام، كل هذه صورة ظاهرية. هناك خلف ذلك صورة باطنية وهي التي لا ترى بالحواس. فالخلق إذن يتعلق بمادة الإنسان وبصورته الظاهرة، والخلق يتعلق بالهيئة النفسية والمعنى الباطني فيه. فكما أنك تقول مثلا فلان طويل أو فلان قصير، هذا أمر يتعلق بمادته. وإذا قلت فلان هذا حليم أو غضوب، فإن الحلم لا تعرف له شكلا، بحيث لا تراه بعينك ولا تشمه بأنفك ولا تلمسه بيدك، ولكن الطول تراه وتحسه. إذن فما يتعرض للصورة الظاهرة المادية يقال له خلق، وما يتعرض للصورة الباطنة يقال له خلق. إذن فالخلق ما هو؟ الخلق هو الصورة الباطنية للنفس الإنسانية، أو الصورة المعنوية التي لا ترى بالحواس، يقال ذلك إيه؟ خلق. وعلى هذا حينما أرادوا تعريف الخلق قالوا: ما هو؟ قالوا: هو الصورة الباطنية للإنسان، أو الهيئة النفسية مقابل الهيئة المادية. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله حينما أراد أن يعرف الخلق عرفه بأنه صفة راسخة في النفس، يعني ليست صورة مادية وإنما هي صورة باطنية راسخة في النفس. ما مهمة هذه الصفة؟ تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة. أريد أن أضرب لكم مثلا في الأمر المادي لتعرفوا منه الأمر المعنوي. مثلا الإنسان قد يرتاد على تعلم قيادة السيارة، فهو حين يتعلمها بالدربة والمران والرياضة عليها تكون في أول أمره شاقة عليه، بحيث يضطرب عند كل حركة، ويحاول أن يجمع عقله وفكره في الأشياء، بمعنى كيف يفتح العربية، كيف يدير، كيف يضغط على البنزين، كيف كل هذه يدرب يده ويدرب رجله على عملية القيادة. فإذا مرت عليه فترة طويلة أصبح يزاول هذه الأشياء بدون فكر وبدون روية، وتكون سهلة عليه. ففي أول أمرها كانت متعسرة، يتعب حتى يجمع، هذه تريد منك كذا، وهذه تريد كذا، وهذه تريد كذا، ولكن بعد أن يتدرب ويتمرن عليها تصبح العملية عنده إيه؟ آلية. معنى آلية يعني إيه؟ أنه لا يفكر فيها، بل قد يعمل العمل بدونه، وهو يكلمك وهو يأكل وهو يدخن مثلا سيجارة ويعمل أي حاجة، وأصبحت العملية إيه؟ سهلة. كذلك مثلا حين نعلم الولد الصغير قواعد اللغة، نقول له مثلا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذه قاعدة. فساعة يرتاد لسانه، أول ما يرتاد تأتي الجزئيات، يقول مثلا إيه كتب محمد للدرس، هذه هي الجملة. فإذا أراد الطفل أن يقرأها يقول كتب محمد ويقف لحظة. لماذا يقف؟ هو يريد أن يذكر الحكمة القاعدة التي عرفها ويطبقه على الجزئيات. وبعدين يقول كتب محمد فما يفتكر يحفظ الدرس، مش ده اللي هذا يحصل. وبعد ذلك بعد ما يتمرن على القاعدة ينطق بدون أن يتذكر شيء، الأعمال تصدر عنه إيه؟ بيسلم وسهولة. فيقال من النحو عنده صفة في نفسه بقى ملكة، وما دام صار ملكة تصدر عنه الأفعال التطبيقية بيسر وإيه؟ كالذي يقود السيارة. إذن فالآلية في الأعمال العضلية تساوي الملكة في الأعمال النفسية، تساوي الملكة في الأعمال النفسية. مثلا نريد أن نمرن إنسان على خلق الشجاعة، أول ما يتمرن على خلق الشجاعة نقول له يا أخي العمر واحد وكلنا طائرون إلى الله والأسباب كذا والأسباب كذا، فنهيه. لكنه إذا أقبل على موضع يتطلب الشجاعة برضو تردد بعض التردد، فحين تصبح صفة الشجاعة صفة نفسية واثقة في نفسه يقبل على الإيه؟ على المخاطر ولا يبالي بشيء ولا يفكر. فيقال حينئذ إن الشجاعة صارت خلقا له. خلق يعني إيه؟ صفة راسخة في نفسه تصدر عنها الأفعال التي تتطلبها الشجاعة بيسر وإيه؟ وسهولة. كذلك الأخلاق، فالأخلاق إذن في المعاني تساوي الآلية في الماديات. يقول لك هذا العمل أصبح آلية، الذي يتعلم النسيج يأتي مثلا بما عليه الخلق ويحاول ببطء أن يضعها هكذا، وبعد ذلك كذا يتلخبط منه الخيط، وبعد ذلك إذا مرن عليها وتعود وعضلاته خدت عليها ماذا يحدث منه؟ بيسر وسهولة، ويبقى بيكلمك ويعمل كده ويقول كده ومغمض أصبح العمل إيه؟ آلي. إذن فالآلية في الأعمال المادية تساوي الملكة في الأعمال الإيه؟ في الأعمال المعنوية والنفسية. إذن فالأخلاق على هذا صفة رافقة في النفس، يعني مش في المادة، تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة. الأفعال التي تصدر بيسر وسهولة مثلا حينما نقول فلان متصف بالشجاعة، أي أن الشجاعة صارت صفة راسخة له وملكة في نفسه فيصدر عنها الأمر بيسر وسهولة. هل الأعمال التي تصدر هي الأخلاق أم الصفة التي تصدر عنها الأخلاق هي الأخلاق؟ الأعمال هي الأخلاق، الصفة التي تنبع عنها الأعمال. إذن فالأعمال نفسها ليست هي الأخلاق، الصفات التي نشأت عنها. الرجل السمح الكريم المجذاب حين يعطي إنسان شيء، هل الإعطاء ده نفسه هو الخلق ولا الصفة اللي في نفسه التي جعلته يعطي هي الخلق؟ الصفة اللي في نفسه جعلته يعطي إيه؟ هي الخلق. تبقى الأخلاق هي نفس الصفة التي تصدر عنها الأعمال. تبقى الأعمال في ذاتها ليست هي الخلق، وإنما آثار الإيه؟ الخلق. إلا أن بعض العلماء حينما أراد أن يعرف الأخلاق قال لك والله الأخلاق إن أردت بها النفسي الصفة النفسية الداخلية لها معنى، وإن أردت بها الأعمال الظاهرة لها إيه؟ لها معنى. ولذلك شاهد. فمثلا سيدنا عمر بن الخطاب يقول من تخلق للناس، تخلق للناس يعني ادعى إن فيه صفة، من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من شأنه الله، يعني ما عندوش صفة ويريد أن يتخلق للناس ليبدو بأنه متصف بهذه الإيه؟ الصفة وليس لها خميرة في نفسه، يبقى شأنه الله. من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من شأنه الله، ده يدل على أن الأخلاق هي إيه؟ الصفة النفسية ولا لا؟ ولا الأعمال التي تصدر عن الصفة النفسية؟ الصفة النفسية. وقول عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن. معنى خلق القرآن يعني إيه؟ إنه متمسك بآداب القرآن، يأتمر بأوامره مش كده وينتهي عن نواهيه، تمسك بما فيه من المكان. يبقى دي أطلقت الأخلاق على الأعمال التي تصدر عن الصفة الإيه؟ النفسية. فمرة تطلق الأخلاق ويراد بها الصفة النفسية التي تصدر عن الأعمال، ومرة تطلق الأخلاق ويراد بها الأعمال النفسية. وهذا له شاهد، وذلك له إيه؟ شاهد.